بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة الإسلامية رحمة بالناس، وأيضا هدى لمن التزم طريق هذه الشريعة وآمن بالله سبحانه وتعالى. وهذه الشريعة أنزلها الله تعالى لتكون خيرا وسعادة وفلاحا للناس في هذه الحياة الدنيا، ولتنتظم بها أمورهم. ولا شك أن هذه الحياة التي نعيشها إنما هي دار عمل، وأما الآخرة فهي دار جزاء وثواب. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن هناك من الأمور ما ينفع الإنسان أيضا بعد مماته، بعد أن يغادر هذه الحياة الدنيا وينتقل إلى البرزخ، ثم بعد ذلك يأتي ما بعده من الحساب والجزاء والسؤال، وجنة أو نار. والله سبحانه وتعالى أيضا قد بين لنا هذه الشريعة، وأنه سبحانه وتعالى قد قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا شك أن الإنسان عندما يقدم أعمالا صالحة في هذه الحياة يبتغي بها وجه الله سبحانه والدار الآخرة، ومن ذلك أن يقدم نفعا للمؤمنين أو لما ييسر عليهم أمورهم في هذه الحياة، فهو بلا شك سيلقى جزاء ذلك عملا صالحا وثوابا وحسنات تسجل له في سجل الخالدين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. والكتاب الذي معنا في هذا اليوم أيها الإخوة إنما هو كتاب الوصايا، وهذه أيضا من الأمور التي يمكن أن يتدارك الإنسان فيها بعد ما فاته، أن يتدارك بعض ما فاته أو فرط فيه، وهي أيضا مجال لأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقربات والطاعات، وأن يزداد بذلك أيضا ثوابا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرعت الوصية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إجماع العلماء أيضا عليها، ثم إن أيضا العقل يدل أيضا على ذلك. فأما مشروعيتها في كتاب الله عز وجل فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للأقربين للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. كذلك دلت آيات أخرى أيضا على الوصية في كتاب الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، قوله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصون بها أو دين. والآية الأولى دلت على مشروعية الوصية، وأن هذا الخير الذي ذكر فيها إنما هو المال، وأن هذا المال الذي يعطيك الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا إن استعملته في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الإحسان إلى الناس في أوجه البر، فإنك ستجد جزاء ذلك موفورا عند الله تعالى. أما من يستعمله في معاصي الله سبحانه وتعالى ويبدده فيما لا ينفع بل فيما يضر فإنه سيكون أيضا وبالا عليه. إذن هو إن سخرته لفعل الخير أفادك، وإن سخرته في الشر كان ضررا عليك أيضا. وأما الآيتان الأخريان فإنهما يدلان على أن الدين والوصية إنما يسبقان الميراث، لكن الدين أيضا يقدم الوصية، بدليل حديث علي رضي الله عنه الذي قال فيه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدين مقدم على الوصية. وتعلمون أيها الإخوة أهمية الدين، وما أكثر ما تكلمنا عنه في مناسبات، وأن هذا الدين من أخطر الأمور التي يخلفها الإنسان وراءه بعد أن يموت، وبخاصة إذا كان قادرا على الوفاء. وأنه لخطورة الدين وعظمه نجد أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر، فإن الله تعالى يرضي غريمه حتى يرضى. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي بعض الروايات ليلة، وفي بعضها ثلاثا، والقصد من ذلك هو الحث والحظ والترغيب إلى المبادرة في الوصية، لأن الإنسان ربما تطول به أيضا، ربما تخترمه المنية، ربما تعاجله الوفاة في وقت لم يكتب فيه وصيته. ولذلك لما سمع عبد الله بن عمر، وتعلمون بأن الصحابة دائما ينزلون عند قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. ورأيتم كيف حصلت المسابقة عندما نزل تحريم الخمر، فإنهم سارعوا جميعا إلى إراقتها وتبديدها، لأنهم كانوا يتسابقون إلى الأخذ بالأوامر. لم يبت ليلة إلا وقد كتب وصيته بعد أن سمع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى هذا الحديث. وأيضا حديث سعد بن أبي وقاص الذي سيأتي، وهو الحديث الطويل الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم له عندما عاده في مرضه الشديد في حجة الوداع. انظروا، سعد بن أبي وقاص لما أحس بألم شديد خشي الموت، فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه ذو مال كثير، وأنه لا وارث له إلا ابنه، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتصدق بثلثي ماله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم العلة: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم أو أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ولقد عاش بعد حجة الوداع التي كانت في السنة العاشرة 45 عاما، يعني كانت في السنة العاشرة وهو قد عمر، فلم يمت إلا سنة 55 من الهجرة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الوصية. وأما العقل فكما أشرنا سابقا أيها الإخوة، العقل أيضا يدل على أن الإنسان في هذه الحياة يحتاج أن يقدم صالحا لأخرى، ومن ذلك ذلكم المال الذي يصيبه، وقد يكون قد قصر في هذه الحياة فيكون في ذلك تعويضا عما قصر فيه، لأن الإنسان ربما يغلب عليه حب المال، وتحبون المال حبا جما، وربما يسيطر على نفسه الشح والضعف، فتجد أنه يقصر في هذا الجانب، فإذا ما أوصى يكون ذلك أيضا خيرا له. وقد رأينا أن رسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ذلك صدقة جارية، فإنها تبقى يستفيد منها ذلك الميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. كتاب الوصايا، الوصايا جمع وصية، إذن وصايا جمع ومفردها وصية، كأن يقال هدايا جمع هدية وعطايا جمع عطية. والوصية في المال إنما هي التبرع به بعد الموت، والوصية سيأتي كلام العلماء فيها، وأنها ليست واجبة عند جماهير العلماء، لكنها تجب في بعض الحالات، وهذه من الأشياء التي ينتفع الإنسان فيها بالوصية، لأنه ربما يكون على الإنسان دين ولا يعلم به، لا يعلم به ورثته، فيحتاج إلى أن يوصي بذلك، وربما تكون عنده أمانات فينبغي أن يدونها وأن يوصي بها، وربما تكون عليه حقوق لله سبحانه وتعالى لم يؤدي حق الله فيها، كأن يترك زكاة المال فلم يؤدها حتى مات، أو أن عليه شيء من الكفارات، فهو في مثل هذه الأمور يحتاج إلى أن يوصي، وفي هذه الحالات تكون الوصية واجبة. أما فيما عدا ذلك فإنها على الصحيح من أقوال العلماء غير واجبة، بل هي مشروعة، وسيأتي الكلام والبيان في ذلك بمزيد من التفصيل إن شاء الله. قال: والنظر فيها ينقسم أولا قسمين: القسم الأول النظر في الأركان، والثاني في الأحكام. إذن المؤلف كعادته يقسم أي كتاب يدخل فيه الأقسام، وربما يجعله جملا، وقلنا إن ذلك بمثابة إضاءة لذلك الكتاب وتوطئة وتمهيد له، حتى يكون الإنسان على تصور لذلك الباب، فهو قسمه إلى قسمين: القسم الأول يتحدث فيه عن الأركان، والقسم الثاني يتحدث فيه أيضا عن أحكام الوصية، وهو في الحقيقة لم يستوعب أحكام الوصية، بل لم يمر إلا على القليل منها، والسبب في ذلك معروف بينه هو، لأنه ذكر بأنه لم يدون في كتابه هذا إلا أمهات المسائل، أي كبريات المسائل، ومن هنا سمى كتابه بعض العلماء كتاب قواعد. قال: ونحن فإنما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة.